تجويز احتمال على خلاف الأصلي، تجويز احتمال على خلاف الأصلي يرفع القطع ولا يرفع الفرض. تجويز احتمال على خلاف الأصل تجويز احتمال ماشي على خلاف الأصل لا يثبت إلا بدليل ماشي. هو عايز الاختصار، عايزه مختصر، يبقى تجويز احتمال، تجويز احتمال على خلاف الأصل يرفع القطع ولا يرفع الظن، لا يرفع، يرفع القطع، يرفع القطع ولا يرفع الظن ماشي. اكتب بس هكذا، اكتب هكذا، تجويز احتمالي على خلاف الأصلي يرفع القطع، يرفع القطع ولا يرفع الظن ولا يثبت إلا بدليل. يبقى هو قبل الدليل يرفع القطع ولا يرفع الظن، وإثباته يحتاج إلى دليل. وهذا الكلام أنا أتيت به من كلام الشيخ، يعني هو صاحب الفضل، يعني يقول إيه: وأجيب عن الأول والثاني بأن مساق هذا التجويز، التجويز اللي هو الاحتمال، احتمال أن يكون ثبت بقرآن نسخ لفظه، النسخ على خلاف الأصل، بأن مساق هذا التجويز وأجيب عن الأول. عندك عند الأول والثاني يا مولانا؟ لأن مساق هذا التجويز يفضي إلى ألا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا. كيف هذا مولانا؟ أقول لك: نسخ بقوله فلنولينك قبلة ترضاها، فتقول في احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو وتوجه إلى بيت المقدس، في احتمال أن النبي يكون توجه إلى الكعبة قبل ذلك، فيكون فعل النبي هو الناسخ، فهم؟ فأقول التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة، تقول ويحتمل أنه كان بالقرآن النسخ لفظه، فكل ما آتي لك بناسخ تقول يحتمل أن يكون سمى ناسخ قبله، واضح؟ وهذا الحكم منسوخ، تقول يحتمل أن كلها، كل الاحتمالات التي ذكرتموها تارد على كل ناسخ وعلى كل منسوخ، وحاصل هذا أننا لا نعرف ناسخ من منسوخ. لأن مساق هذا التجويز، يعني إيه مساق هذا التجويز؟ يعني لو يعني إيه حكمنا بافتراض هذا التجويز، لو أعملنا هذا التجويز بافتراض في كل مسألة، ماشي؟ لو اعتبرنا هذا التجويز بإطلاق بافتراض يفضي ألا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه اصلا، فان هذين الاحتمالين مضطردان في كل ناسخ وكل ايه منسوخ. واضح هذا يا مولانا؟ لو اتيت لك ناسخ من السنه تقول في احتمال ان يكون ورد قبله قران نسخ، وهذا القران نسخ لفظه، في احتمال. ولو اتيت لك بقران على انه ناسخ تقول ربما وجد فعل من النبي قبله كان هذا الفعل هو الناسخ، يبقى اين الناسخ؟ لا نعرف ناسخ من منسوخ. والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه. أنت دي بقى سنتان، مش محتاج شرح تاني. أنك ادعيت النسخة، هذا ثبت بالقرآن نسخ لفظه، قلت لك نسخ خلاف الأصل، بس هذا الاحتمال يرفع القطع لكنه لا يرفع الظن. يعني عندي ثبوت التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة، والغالب على الظن أنه نسخ بقوله فلنولينك قبلة ترضاها. طب لماذا لم تقطع بأنه نسخ بقوله فلنولينك قبلة ترضاها؟ لاحتمال أن يكون ذلك النسخ ثبت بفعله المتقدم على نزول الآية. طب هذا الاحتمال خلاف الأصل، رفع القطع لكنه لم يرفع، لم يرفع الظن. أقول هذا الكلام مرة أخرى؟ أقوله مرة تانية ولا خلاص فهم؟ فهم. أنت كنت أنت لم أفهم إلى متى أخرت في درس ربما منكم طيب انا اعيدها اكررها في المثال الثاني. انا قررتها في المثال ده قررتها في المثال الثاني. انا كنت اقول لك يا مولانا التوجه الى بيت المقدس سبق السنة لاننا لا نجد فؤاد يثبت هذه القضيه ونسخ بقوله فلا نولينك قبلة ترضاها. فتقول في احتمال ان يكون التوجه الى بيت المقدس ثبت بقران نسخ لفظه. انت تدعي النسخ او هذا احتمال النسخ. هو النسخ على خلاف الاصل ولا هو الاصل على خلاف الاصل؟ قال لي اه. يبقى انا اقول هكذا: التوجه الى بيت المقدس ثبت بالسنه ظنا، يغلب على ظني انه ثبت بالسنه. والاحتمال الذي ذكرته انت ان يكون ثبت القران نسخ لفظه، هذا الاحتمال يرفع القطع بحيث انني لا استطيع ان اقول اقطع بان التوجه الى بيت المقدس ثبت بالسنه. لكن هذا لا يمنعني ان اقول يغلب على ظني انه ثبت بالسنه. الاحتمال الذي ذكرته انت من النسخ يرفع القطع لكن لا يرفع الظن. يبقى انا عندي غلبة ظن بانه ثبت بالسنه. كده واضح؟ والحق ان هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر اليه، الا ان تحتف القرائن بنفي هذا التجويز. ودي قاعده ربما جميله جدا. قاعده رائع. انت اقررها في عده امثله. أنت تقول هذا اللفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي، أقول احمله على الحقيقة ظنا. لماذا؟ لأن احتمال المجاز خلاف الأصل، والاحتمال الذي على خلاف الأصل يرفع القطع لكن لا يرفع، يعني يغلب على ظني أن مراد المتكلم بهذا اللفظ إنما هو المعنى الحقيقي، ولا أقطع على أنه مراده لاحتمال الإيه؟ المجاز. يبقى ارتفع القطع وثبت، ويجب عليك ان تعمل بالظن. كده واضح؟ قال طيب هذا الدليل لا يرتقي الى القطع ابدا؟ لا يرتقي الى القطع اذا وجدت قرينه تنفي الاحتمال. مش انت يغلب على ظنك انه يحمل على الحقيقه؟ ولم تقطع بانه يحمل على الحقيقه لاجل احتمال المجاز؟ طب لو جاءت قرينه تنفي المجاز خلاص، يبقى الاحتمال الذي من اجله كان الظن ذهب. يبقى هذا اللفظ يحمل على الحقيقة قطعا لأن احتمال المجاز قامت القرينة على انتفائه. كده واضح؟ طب ثانية واحدة، قرر ده بقى في المسألة اللي احنا فيها. أنت بتقول إيه؟ التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة، أسلم لك ذلك، لكن لا أسلم لك أنه ثبت بقوله فلنولينك قبلة ترضاها. لاحتمال ان يكون النبي توجه بالسنه الى الكعبه قبل نزول الايه. قلت اه هذا احتمال على خلاف الاصل. احتمال على خلاف الايه؟ الاصل. يرفع القطع ويثبت الايه؟ الظن. لكن هذا الاحتمال قامت القرين على انتفائه. وهو ظاهر الايه. قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهو متطلع ولا يستطيع ان يتوجه لان الامر لم يرد اليه. فقال الله له: لانك تتطلع فلنولينك. الحاصل ان الناسخ هو قوله فلنولينك. كده واضح؟ يبقى انتفاء ان يكون ثبت بفعل النبي هذا احتمال قائم إذا لم ننظر إلى هذه الآية. إذا نظرنا إلى هذه الآية هذا الاحتمال سقط. فإذا سقط الاحتمال قطعنا بأن الناسخ هو فلنولينك قبلة ترضاها. يبقى عندك القاعدة كانت تقول إيه؟ تجويز احتمال على خلاف الأصل يرفع القطع لكنه لا يرفع الظن. ماشي؟ فإذا قامت القرائن على انتفائه انتفى وثبت الحكم قطعا. احنا كده نقعد اكتب هذه القواعد ثم اشرحها بعد ذلك. وقت شرح القواعد. ماشي؟ مكتوبة.